الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الفصل الأول. الأسطورة. ذهب العالم روبرتسون سميث إلى أن الأساطير كانت بمثابة العقيدة في الديانات القديمة، وأنها تستمد وجودها من الشعيرة، وأن هذه القاعدة تنطبق على الأساطير جميعها على اختلاف الشعوب والعصور. حاشية: لمزيد من التفاصيل راجع مجلة عالم الفكر في الجزء الثالث في الصفحة 36 وما بعدها. انتهت. ومعنى ذلك أن أسلافنا الأقدمين كانوا يعتقدون في هذه الأساطير عن عقيدة، ويحتفلون برموزهم عن إيمان. أما نحن اليوم في أثناء دراستنا لها، نجردها من مادتها المقدسة ونخضعها للتفكير والتحليل. ومع أن حياتنا التي تتألف منها مكنوناتنا تستنكر الاعتقاد بمجتمع الآلهة المتعددة والأصنام ومجتمع أنصاف الآلهة وأنصاف البشر، إلا أن الباحثين يحاولون العكوف على دراسة الأساطير لكي يتبينوا منهج الإنسان القديم في التفكير وفي السلوك، وأثر هذا المنهج على الإنسان الوسيط والحديث. استطاعت الأساطير أن تلهم الأدباء والشعراء على مر العصور أعمالا فنية عظيمة. ولا بد من الاعتراف أن التراث الأسطوري بهذه الصفة الأدبية، وإن أصابه الغموض والتحوير، مفتاح فهم الحضارات القديمة، بل أساس كثير من الأفكار الأنثروبولوجية الهامة. ويؤكد باحث الأساطير أنه لا توجد الآن أساطير كاملة، ولا توجد أنظمة أسطورية كاملة، وإنما هناك حطام أساطير، وهناك بقايا مترسبة كالبقايا الأثرية المطمورة. ولعل السبب في انتهاء عصر الأساطير هو أن العقلية التي أنشأتها قد انتهت، وأن العقل البشري قد اتجه إلى الواقع واهتم بتحليل الظواهر واكتشاف قوانينها. وفي سائر الأساطير تلمع أسماء مثل هكتور، أوديسيس، أوديبس، بيجماوين وإيزيس. ولنأخذ مثلا هذه الأسطورة التي رواها ماكس مولر في كتابه عن الأساطير المصرية القديمة، وهي تدور حول رغبة إيزيس معرفة الاسم الحقيقي للصنم رع، فترصدت طريقه اليومي وانتظرت حتى بصق على الأرض، فأخذت التراب الممزوج بنعابه وصنعت منه جسما على هيئة ثعبان دسته في طريق العودة. فلما مر الصنم رع بالثعبان لدغه، وسر السم في بدنه العظيم كأنه ألسنة النار، وحاول الإله العظيم الصنم أن يتكتم الآلام المبرحة، لكن الألم كان أقوى منه، فراح يصيح بمخلوقاته من الآلهة الأصنام الأخرى أن تهرع إليه، وقال لها: لقد لدغني شيء رديء لا يعرفه قلبي، ولم تره عيني، ولم تصنعه يدي. وجاءت الآلهة وأنصاف الأرباب على زعمهم، وجاءته إيزيس تواسيه وتناجيه أن يقول لها اسمه الحقيقي لتستخدمه في الرقية، وتمنيه أن تذهب هذه الرقية الآلام. وباح لها رع بأنه خبرا في الصباح، ورع في الظهيرة، وآتوم في المساء. وألقت إيزيس بالرقية فشفته من لدغة الثعبان. هذه الأسطورة تبدو للذهن المعاصر حكاية خرافية لا قيمة لها، لكن علماء المأثورات أولوها وأولوا الأساطير بعامة أهمية قصوى، فلم يروا فيها سذاجة، بل رأوا فيها محاولة قديمة بذلها الإنسان الأول ليعرف أسرار الكون. وسنحاول هنا أيضا أن نتناول أسطورة إيزيس وأوزوريس، وهي تصور كيف فقدت إيزيس زوجها قتيلا على يد شقيقه سات الحاقد عليه في مؤامرة حاك خيوطها مع 72 من زمرته، إذ صنع تابوتا في حجم أوزوريس ودعاه إلى حفل عام أعلن فيه أنه سيهدي التابوت لمن يستطيع ولوجه. ولم يكد أوزوريس يلد الصندوق حتى أسرع المتآمرون بإحكام إغلاقه وألقوا به في النيل، وما لبث أن شاع النبأ، فانتاب إيزيس حزن عميق، حلقت على أثره شعرها وارتدت ثياب الحداد وجدت في البحث عن رفاته، فإذا بها تعثر على حطامه. ويبدو من استعراض أحداث هذه الأسطورة وشخوصها أنها اعتمدت على أشخاص ثلاثة: إيزيس وابنها حورس في جانب، وست في الجانب المقابل، غير أن شخصية إيزيس تطغى على الأحداث، بل إن الأحداث تبدأ منها وتنتهي إليها. ورأي العلماء أن الإنسان حاول أن يعرف أسرار الكون مردود عليه بأن الله أرسل رسلا منذ آدم إلى كل قوم وإلى كل قرية. وقد انطوت هذه الأسطورة على جوانب فلسفية بالغة العمق، كما كشفت عن كثير من تقاليد البيئة المصرية في ذلك الوقت من شيوع للسحر واتخاذ التعاويذ وسيلة للتحصين ضد الشر، كما كشفت عن رسوخ عادة الأخذ بالثأر بحيث كان يصعب على المصري، ولعله لا يزال إلى حد ما، أن يقبل بسطوة الدولة بديلا عنه في أن يأخذ ثأره بيديه. كما فسرت هذه الأسطورة كثيرا من الظواهر التي عرضت للمصري القديم كتحنيط الموتى وفيضان النيل ودورة الحياة ومطابقتها لدورة الشمس وكانقسام التربة وجذبها ثم عودتها للحياة. والواقع أن هذه الأسطورة انفرط عقدها إلى مجموعة من العادات والتقاليد والمعارف، وحولها تدور حكايات وقصص قد تقصر وقد تطول. فقد كتب بلوتارخوس رسالة عن إيزيس عرض فيها لشخصيتها في صورة متكاملة جمعها مما عثر عليه مسجلا على جدران المعابد، فوجه الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بها. حاشية بلوتارخوس رسالة عن إيزيس وأوزوريس، ترجمة الدكتور حسن صبحي، طبعة دار القلم، القاهرة، سنة 1959. انتهت الحاشية. كما كتب إتش وايزمان مسرحية بعنوان انتصار حورس، أبرز فيها شخصية إيزيس وابنها حورس. حاشية إتش وايزمان انتصار حورس، ترجمة الدكتور عادل سلامة، طبعة الكويت، سنة 1972. انتهت الحاشية. كما أبرز انتصار الخير على الشر، وجعل إيزيس تسيطر على أحداث المسرحية، وأبرز أهم جانبين من جوانب شخصيتها: جانب المرأة الأرملة المتعطشة لدماء قاتل زوجها حتى ينتهي الأمر بمقتله، ثم تعلن فرحتها بانتصار ابنها: أعداؤك يركعون لك وقد تحطموا إلى الأبد، أنت أيها المنتقم لأبيك. حاشية مسرحية انتصار حورس، الصفحة 300. انتهى. ولا ينتهي بها الأمر إلا بعد أن توزع أوصال ست وتحرق رفاته كرمز لاستئصال الشر من جذوره، وجانب الأم القلقة وعلى ولدها المتدفقة حنانا عليه المصممة على تتويجه ملكة، فيتم لها ذلك بعد مقتل سات. وقد ظلت إيزيس حية في أذهان الشعب المصري حتى ألهبت مشاعر كتابه المحدثين، فأخرج توفيق الحكيم الأسطورة في عمل درامي بعنوان إيزيس، وأبرزها في صورة إنسانية جديدة متمشية مع طبيعة العصر. حاشية توفيق الحكيم، إيزيس، طبعة المطبعة النموذجية، القاهرة، سنة 1965. انتهى. اثنان الحكاية، فن أدبي يتخذ من الواقع مادته فيحاكيه ويعيد سرده مع مزجه بشيء من الخيال لإحداث التأثير المطلوب في ذهن السامع أو القارئ بقصد التسرية عنه أو تعليمه أساليب معينة. وعلى هذا الأساس تكون الحكاية استرجاعا للواقع أو ما يتصور أنه الواقع بوساطة الكلمة. حاشية: الدكتور عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، الصفحة 5، طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، سنة 1968 من الميلاد. انتهت الحاشية. وقد برز مصطلح الحكاية في الأدب القصصي ليدل على حدث قديم مرت عليه الدهور مع إبراز عنصر الخيال لإحداث التأثير المنشود، وقد تنوعت موضوعاتها بين أحداث تاريخية تصور أيام العرب ووقائعهم، وبين طرائف ونوادر، وبين تعبير عن واقع اجتماعي وسياسي يرد على لسان الحيوان والطير. حاشية: الدكتور محمد حسن عبد الله، فنون الأدب، الصفحة 18، طبعة دام البحوث العلمية بالكويت. انتهت الحاشية. وقد أمدنا الأدب العربي بروائع من الحكايات التي كان لها مكان الصدارة في الإبداع القصصي الرفيع في العالم، إلى جانب ما نهضت به الأمة العربية من تعريف العالم بحلقات قصصية لا تزال تحرك قرائح الأدباء إلى اليوم. ومن الملحوظ أن ألف ليلة وليلة وقد نفذت إلى القرائح المعبرة في أوروبا فأثرت في الشعراء والموسيقيين والروائيين والرسامين وغيرهم، يرجع إليها الفضل في ظهور بعض الحركات الأدبية. ومن الملحوظ أيضا أن حكايات كليلة وذمة التي نقلها ابن المقفع إلى العربية لم تؤثر في الأدب العربي فحسب، بل كانت من أهم البواعث في ظهور اتجاهات لها قيمتها في الأدب الأوروبي، وهي من النوع المترجم الدخيل على العربية. وقد كان الهدف من هذه الحكايات هو تعليم الملوك أساليب الحكم والسياسة للرعية، وتبصير الشعوب بحقوقها بصورة مستترة لا تثير غضب الحاكم ولا تذكي تطرف الرعية، باستعمالات رمزية على لسان الحيوان من خلال مجموعات قصصية ممتعة تجذب العامة والخاصة إليها فيلهون بها ويستمتعون بسماعها. ولعلها من أبلغ الدعوات الإصلاحية التي ساهم بها الأدب في شؤون السياسة، ظاهرها الهزل وباطنها العظة والتعليم. وقد فقد الأصل الهندي وكذا الأصل الفارسي، ومن ثم أصبحت النسخة العربية هي الأصل التي يعول عليها. حاشية: يقال إنها نقلت في عهد كسرى أنوشيروان من الهندية إلى الفهلوية، وقد عثر الباحثون على بعض أصولها الهندية من مثل بانج تاترا ومثل هاتو باتشا، ووجدوا منها بعض أصول في المهام هاراتا، مما يؤكد أنها هندية الأصول. مقدمة كليلة ودمة في الصفحة 35 وما بعدها، طبعة دار المعارف بمصر. انتهت. ويتضح من دراسة حكايات كليلة ودمنة سمات أسلوب ابن المقفع المرسل البعيد عن الإغراب والتعقيد، والذي ينأى عن الاستطراد والإطناب. وكليلة ودمنة رغم أنها مترجمة لا نلحظ فيها أي لون من ألوان الازدواج اللغوي، فقد استطاع ابن المقفع أن يلائم بين الأخيلة والصور الفارسية وذوق اللغة العربية، كما استطاع أن يحتفظ للعربية في ترجماته بمقوماتها الأصيلة، ولذا فهي تعد آية من آيات بلاغته. ونتخذ من حكاية العنجوم والسرطان أنموذجا للدراسة التحليلية. قال ابن آوى: زعم أن علجوما عشش في أجمة كثيرة السمك فعاش بها ما عاش، ثم هرم فلم يستطع صيدا. حاشية: العنجوم الطائر الأبيض، الأجمة الشجر الكثير الملتف. انتهى. فأصابه جوع وجهد شديد، فجلس حزينا يلتمس الحيلة في أمره، فمر به سرطان. حاشية: السرطان حيوان بحري، انتهى. فمر به سرطان فرأى حالته وما هو عليه من الكآبة والحزن، فدنا منه وقال: ما لي أراك أيها الطائر هكذا حزينا كئيبا؟ وقال العلجوم: وكيف لا أحزن وقد كنت أعيش من صيد ما هاهنا من السمك، وإني قد رأيت اليوم صيادين قد مر بهذا المكان. فقال أحدهما لصاحبه: إن هاهنا سمكا كثيرا، أفلا نصيده أولا؟ فقال الآخر: إني قد رأيت في مكان كذا سمكا أكثر من هذا السمك، فلنبدأ بذلك، فإذا فرغنا منه جئنا إلى هذا فأفنيناه، وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناك انتهيا إلى هذه الأجمة فاصطادا ما فيها، فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاد مدتي. فانطلق السرطان من ساعته إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك، فأقبلنا إلى العلجوم فاستشرناه وقلنا له: إنا أتيناك لتشير علينا، فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدوه. وقال العلجوم: أما مكابرة الصيادين فلا طاقة لي بها، ولا أعلم حيلة إلا المصير إلى غدير قريب منها هنا فيه سمك ومياه عظيمة وقصب، فإن استطعتن الانتقال إليه كان فيه صلاحكن وخصبكن. فقلنا له: ما يمن علينا بذلك غيرك. فجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين حتى ينتهي بهما إلى بعض التلال فيأكلهما، حتى إذا كان ذات يوم جاء لأخذ السمكتين، فجاءه السرطان فقال له: إني أيضا قد أشفقت من مكاني هذا واستوحشت منه، فاذهب بي إلى ذلك الغدير. فاحتمله وطار به حتى إذا دنا من التل الذي كان يأكل السمك فيه، نظر السرطان فرأى عظام السمك مجموعة هناك، فعلم أن العلجوم هو صاحبها وأنه يريد به مثل ذلك، فقال في نفسه: إذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم أنه فيها هالك، سواء قاتل أم لم يقاتل، كان حقيقا أن يقاتل عن نفسه كرما وحفاظا، ثم أهوى بكلبتيه على عنق العلجوم فعصره فمات. حاشية: الحفاظ الأنفة، كلبتا السرطان هم قرناه اللذان يشبهان الأداة التي يأخذ بها الحداد الحديد المحمى، أو التي يخرج بها النجار المسامير من الخشب بين معقوفتين الكماشة، انتهى. هذه الحكاية كغيرها من حكايات كليلة ودمة ذات مغزى سياسي واجتماعي وأخلاقي، فهي في المقام الأول ترمز إلى سوء الركون إلى العدو في استجلاب نصيحته أو التزود بحكمته. حاشية: راجع كليلة ودمة من الصفحة 17 بعد 100 إلى 19 بعد 100، انتهى. ذلك أن العدو يستحيل أن يخلص لعدوه النصح، ومن ناحية ثانية ترمز إلى مغبة الانصياع للشائعات دون تمحيصها وفرز الغث عن السمين منها في كل ما يقال أو يسمع، كما أنها تهدف إلى ضرورة أن يتدبر القوم شأنهم ومصائرهم وفق صوالحهم والتضامن في مواجهة الأخطار. وأخيرا، فإن الحكاية تثير الشجاعة في مواجهة الخطر وعدم الركون إلى المصير، وتوضح أهمية اختيار العاقل للوقت المناسب لمواجهة ما يتربص به من أخطار، وعدم الاستكانة إلى أن تحدق به البلايا فيدخل معركته غير آمن مغبتها. الفصل الثاني: المقامة. المقامة حديث أدبي بليء وضع في صورة قصصية أدنى إلى الحيلة منه إلى القصة. حاشية: المقامة لجنة من أدباء الأقطار العربية، الصفحة 9، طبعة دار المعارف بمصر، انتهت. وإذا تتبعنا هذا الفن في محاولة للوقوف عليه منذ الجاهلية لا نجد أصلا له، وإنما نلحظ أن اللفظية قد استعملت في الشعر الجاهلي تارة بمعنى مجلس القبيلة أو ناديها، كما هو واضح في شعر زهير: وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل. وأخرى بمعنى الجماعة التي تلتقي في المجلس على نحو ما نقرأ عند لبيد: ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. وإذا تتبعنا الكلمة في العصر الجاهلي: حاشية، الغلب جمع أغلب وهو غليظ الرقبة، المرجع السابق كتاب المقامة الصفحة 9، انتهى. وإذا تتبعنا الكلمة كلمة المقامة في العصر الإسلامي نجد أنها استعملت بمعنى المجلس الذي يقف فيه المرء بين يدي الخليفة، ثم تطور استعمالها فيما بعد فقصد بها المحاضرة، ويعتبر بديع الزمان الهمذاني أول من ابتدع المقامة بمفهومها الفني الاصطلاحي، وصاغها في شكل قصص صغيرة بهدف تعليم أساليب اللغة العربية، وجعل لها راويا واحدا هو عيسى بن هشام، وبطلا واحدا هو أبو الفتح الإسكندري. حاشية، بديع الزمان هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الملقب ببديع الزمان، ولد في همذان بإيران سنة 58 و300 للهجرة، وهو من أسرة عربية استوطنت هناك، اختلف على حلقات العلماء فأخذ عنهم ما شحذ به عقله من دروس دينية ولغوية وأدبية. راجع المقامة في الصفحة 13، انتهت الحاشية. وهي على كل حال عبارة عن حديث قصير قصد به التعليم، وقد وجد الهمذاني أن الغاية فيها قد تكون صعبة إذا لم يغلب عليها جانب التشويق، فصاغها في أسلوب قصصي وجعل بطلها أديبا شحاذا حتى يحقق ما أراد من هدف تعليمي في صورة محببة. ولما كانت الغاية منها التعليم وعرض الأساليب الشائعة في عصره، كان الاهتمام فيها موجها لللفظ دون المعنى، وكانت له الغلبة عليه. وإذا كان الهمذاني قد ابتكر المقامة في القرن الرابع الهجري، فإننا نرى أبا القاسم ابن علي الحريري، ولد سنة 66 و400 وتوفي سنة 16 و500 للهجرة، نراه يسير على نهجه ويؤلف هو الآخر مقاماته الشهيرة بمقامات الحريري. وقد توسع من خلفوهما في كتابتها فاهتموا إلى جانب تعليم الأساليب الأنيقة بكل الشؤون الثقافية، وضمنوها نحوا وفقها وطبا، وأخضعوها لقيود اللفظ. المقامة عند بديع الزمان. لا ريب أن الهمذاني قد تأثر بمن سبقوه في كتابة مقاماته منذ كانت أحاديث ابن دريد مصدر إلهامه، خاصة وأنه اتخذ منها وسيلة لتعليم اللغة العربية وأساليبها المختلفة. وقد صرح الثعالبي ومن بعده الحصري بأن بديع الزمان أنشأ 400 مقامة، وأكد ذلك الهمذاني في بعض رسائله. حاشية، لمزيد من التفاصيل راجع المقامة المرجع السابق الصفحة 17، انتهى. ولا شك أن الفكرة التي أدار الهمذاني حولها مقاماته تقوم على الكدية أو الشحاذة، وقد استمدها من خطبة الأعرابي السائل في المسجد الحرام. حاشية، المقامة المرجع السابق الصفحة 18، انتهى. ورواها صاحب الأمالي عن ابن دريد، وهو ما يدل دلالة واضحة على أن بديع الزمان تأثر بابن دريد في مقاماته. كذلك تأثر الهمذاني بالجافظ، فقد استمد من كتاباته حول أهل الكدية ونواديهم الكثير، واستوحى منه العديد من قصصه. وإذا كان ابن دريد قد أثر فيه من حيث الشكل فصاغ مقاماته في صورة أحاديث تعليمية، فإن الجاحظ قد أثر فيه من جهة الموضوع فأدارت مقاماته حول الكدية. ومع ذلك فإن الهمذانية لم يتأثر بها فحسب، بل تأثر أيضا ببعض شعراء الكدية مثل الأحنف العكبري شاعر المكديين وظريفهم، وأبو دلف الخزرجي شاعر الملح والطرف في الكدية. حاشية: عرفوا باسم الساسانيين نسبة إلى ساسان. انتهى. بلغ من تأثر الهمذاني في مقاماته بهذين الشاعرين أنه أجرى على لسان أبي الفتح الإسكندري هذين البيتين: ويحك هذا الزمان زور، فلا يغرنك الغرور، لا تلتزم حاله ولكن در بالليالي كما تدور. وهم من شعر أبي دلف الذي أورده الثعالبي في يتيمته. حاشية: المرجع السابق، المقامة، الصفحة 21. انتهى. أعمل الهمذاني خياله فابتدع شخصيتين وهميتين تدور حولهما جل مقاماته، هما شخصية البطل أبي الفتح الإسكندري، ولا تكاد مقامة تخلو من وجوده اللهم إلا المقامة البغدادية والغيلانية، وشخصية الراوي عيسى ابن هشام. يبدأ الهمذاني كل مقامة بصيغة ثابتة هي: حدثني عيسى بن هشام قال. وتدل هذه العبارة على أنه حينما ألف مقاماته كان يقلد طريقة الرواه، بل كان يقلد طريقة ابن دريد في أحاديثه. موضوع المقامة عند الهمذاني: تنوعت موضوعات المقامة، ورغم أن أكثرها يدور حول الكدية والاستجداء، إذ يظهر أبو الفتح الإسكندري في شكل أديب شحاذ يجذب الجماهير ببيانه العذب الذي يحتال به فيصل إلى ما في جيوبهم، إلا أن بعضها يدور حول معان واتجاهات مختلفة فلا تقف عند حد الكدية، بل تمتد إلى ما عداها من الموضوعات التي تتناول شؤون الحياة في عصره وخاصة في المقامة البغدادية. وقد اتخذت المقامات الشكل القصصي وسيلة لعرض أساليب الساجع الشائعة في عصر الهمذاني حتى يسهل تعلمها وتذوقها. ويظهر الإسكندري بهذه الصورة في أكثر من بلد، مما دفع الهمذاني إلى أن يسمي بعض المقامات بأسماء البلدان وأغلبها فارسية، وقد يسمي بعضها بأسماء الحيوانات كالمقامة الأسدية، وبعضها الآخر باسم الموضوع الذي يعالجه كالوعظية لأنها تدور حول الوعظ، والقريضية لأنها تدور حول قرض الشعر، والإبليسية لأنها تتصل بإبليس، والملوكية لأنها تدور حول الملوك وتمدحهم. حاشية: رجع المقامة، المرجع السابق، الصفحة 25. انتهى. وقد برز النثر في مقاماته منافسا للشعر، وخاصة فيما يتعلق بالمديح، فمع أن الشعر رسخت أقدامه وسيلة للشعراء في المديح وأداة لتكسبهم حتى عصر الهمذاني، فلا يتكلم الشعراء بغيره، إلا أن الهمذاني نجح في التعبير عن المدح نثرا، فقضى بذلك على الحواجز بينهما، وشاع استخدام كل فن لموضوعات الفن الآخر. انتهى الشريط السابع من كتاب من روائع الأدب العربي، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.